سلسلة حق الله عز وجل على العباد، من حق الله عز وجل علينا كذلك الإيمان بالصراط، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على متن جهنم زي كوبري.